بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بعد أن خاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا في أول هذه السورة بقوله جل وعلا: ما أنزلنا طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أخبره سبحانه وتعالى بأن هذا القرآن نازل من عندي هذا الرب الإله الذي هذه صفته، وأن هذا القرآن نازل تذكرة منه سبحانه وتعالى لمن يخشى، وفي هذا رحمة عظيمة جدا، لأن هذا القرآن ينشر ويخرج هؤلاء الذين يتذكرون إلى طريق الرب سبحانه وتعالى، الرب الإله الذي هذه صفته سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. إذن فالقرآن ليس نازلا، كان القرآن ليس نازلا لشقوتك يا عبدنا ويا رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك حديث طويل عن موسى ينتظم عامة يعني الآيات في هذه السورة، ليكون هذا يعني نموذج لهذا النبي الرسول من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام ابن عمران رسول بني إسرائيل، الذي كانت يعني رسالته وحياته، حياته الرسالية حياة الذي أداه له. فقال له متجبرا عنيدا، قال له: لا أعطيك، لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، لن أعطيك يعني هذا المال حتى تكفر بمحمد. فقال له: والله لا أكفر به حتى تموت وتبعث. قال له: يعني هل سأموت وأبعث؟ قال له: إذا بعث عند ذلك أوفيك حق، سيكون لي أموال وأولاد كما يعني في الدنيا، وأعطيك أجرة العمل الذي عملته. كل هذا على وجه التجبر، وكذلك الطنز والاستهزاء بالمؤمنين، وقياس أنه ما دام أنه هناك بعث، لو كان هناك بعث، طبعا هم ينكرون البعث إنكارا كليا، ما يرون أن هذا من المستحيلات، وأن الرب الإله سبحانه وتعالى، أن الله، وإن كانوا يؤمنون بأنه خالق، هو خالقهم ورازقهم ومتولي شؤونهم ومتولي هذا الكون، لكنه لا يستطيع أن يعيد يعني هذه الأجساد التي أصبحت رميما مرة ثانية. فقال: طيب ما دام تؤمن بالبعث وأننا سنبعث، فأقضيك هناك، سأقضيك هناك في الآخرة، سيكون لي مال وولد وأقضيك. قال جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، في الآخر كما يعني يقول له كما أعطيت هنا سأعطى هناك. قال جل وعلا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أطلع الغيب، هل اطلع على الغيب هناك وأن الله تبارك وتعالى سيعطيه، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، عهد ميثاق أن يعطيه هذا، وبالتالي هو مطمئن إلى وعد الله تبارك وتعالى وعهده، فإن الله إذا عهد لا شك أنه سيعطي. والحال أنه لا هو مطلع الغيب ولا هو متخذ عند الرحمن عهد، وإنما هو كاذب ومفتري. قال جل وعلا كلا سنكتب ما يقول. كلا إضراب على هذا الكلام الزائف والكاذب الذي قال سنكتب ما يقول، هذا الكلام الذي قاله على الله وافتراه على الله تبارك وتعالى سيكتب عليه، ونمد له من العذاب مد، هذا الذي له في الآخرة، نمد له من العذاب مد. المد في الزمان، والمد في المكان، والمد في تنوع العذاب، كل هذا يمد له. فأما في المكان فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول مقعد الكافر في النار، مكان الذي يحوزه ويأخذه في النار كما بين مكة والمدينة، مسافة عظيمة في الأطل، هذا 400 كيلو، هذه مجلس الكافر عياذا بالله في النار، وضرسه كجبل أحد، وما بين يعني كتفيه مسيرة 3 أيام، وجلده مسيرة 3 أيام، كم تسير 3 أيام؟ اليوم مسيرة اليوم حوالي 40 كيلو، يعني 120 كيلو سماكة الجلد. فهذه هذا حال وضع الكافر عياذا بالله. المد في الزمان لا نهاية له، الخلود الذي لا ينقطع، والمد في تنوع العذاب، يطوفون بينها وبين حميم آن، هذا فليذوقوه حميم وغساق، هذا أشربة، وآخر من شكله أزواج، آخر من شكله من شكل الحميم والغساق أزواج، أنواع من صنوف العذاب يعذب بها هؤلاء الكفار عياذا بالله. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، مدا عظيما، زمانا ومكانا وأنواعا عياذا بالله. ونرثه ما يقول، نرثه ما يقول، هذا المال والأموال والجاه الذي والمكنة التي هو متمكن فيها في الدنيا، الله سبحانه وتعالى سيكتب عليه الموت ويترك كلها، والله هو الذي له ميراث السماوات والأرض. ونرثه ما يقول ويأتينا فرد، سيأتي الله تبارك وتعالى فرد وحده، وماله وأولاده ودوره وقصوره وكل، وهذا الذي كان يفتخر به في الدنيا هذا راجع إلى الله تبارك وتعالى. ونرثه ما يقول، لله مراث السماء والأرض، ويأتينا فرد يوم القيامة، يأتي فرد حتى ماله هذا الذي عنده في هذه الدنيا لن يأتي بشيء منه يعني يوم القيامة. وهذا رد وبيان، انظر كافر، يعني كافر لما قال هذه المقالة كيف رد الله تبارك وتعالى مقالته بهذا الرد الذي يعني يسحق يعني الشبهة، ولا يجعل لها لهذه الشبهة التي في ذهن الكافر لا يبقى لها مجال لو كان يعقل، لكن لأن الله تبارك وتعالى يطمس قلب الكافر بكفره، بسبب كفره يطمس قلبه، فلا يصبح هذا الخطاب الإلهي الواضح والكلام البين ديه. كما قال جل وعلا إنا جعلنا في آذانهم وقرة، وقال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فالله غلف قلوبهم عن الإيمان، وإلا فإن العاص وغيره لو قرأ هذه يعني الرد من الله تبارك وتعالى والكلام من الله عز وجل على المقالة الكفر التي قالها كان ينبغي أن ينفتح قلبه وأن يسارع إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولكن تظلم القلوب فلا يدخلها من نور الوحي شيء. ثم قال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذا من الأسباب التي أيضا أضلت الكفار واليد، وهو أمانيهم وتعلق أمانيهم ورجاءهم في الآلهة الباطلة التي عبدوها وعولوا عليها كل معول. قال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. اتخذوا أي الكفار من دون الله آلهة، اتخاذ طبعا اعتقاد ثم عمل للاعتقاد، اعتقدوا ان هذه يعني آلهة، آلهة جمع إله، والإله المعبود يعني معبودات، اتخذوها من دون الله. المشرك العرب عبدوا الملائكة وقالوا هؤلاء بنات الله ونحن نعبدهم ليقربونا إلى أبيهم، يقربونا إلى الله زلفى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وصنعوا أصنام بأيديهم بمناسبات هذه الأصنام، فالعزة كانت شيطانة في في في في الطائف. هبل صنم ليس لمثال، ولكنه بمجرد أنه صنم على هذا النحو عظموه ووضعوه في أشرف مكان وهو في جوف الكعبة. أساف ونائلة رجلين، وقع رجل وامرأة، أساف رجل وامرأة، وقع يعني أساف هذا نائلة في في في في الكعبة، فمسخهم الله حجرين فعبدوهم واتخذوهم صنمين. اللات كان رجلا صالح يرد السويخ للحاج، ولما مات بنوا له وصنعوا له تمثال. هذه الأصنام تصنع لأوهام كثيرة وظنون كثيرة، واتخذوا آلهة، آلهة شتى. هذه يعني آلهة العرب، العرب كان لكل قبيلة لها صنم تعظمه، وأحيانا يكون صنم في كل بيت يتخذ ليعظم، غير الأصنام التي وضعوها على الكعبة 360 صنم، فكان كل منهم يعني صنمه له صنم معظم فيضعه على يعني على ظهر الكعبة. أما غيرهم من الأمم والشعوب فكذلك، كانت لهم آلهتهم باطلة، فإن النصارى ضلوا يعني كانوا في أساس دينهم توحيد الله تبارك وتعالى موحدون، لكنهم بعد ذلك ظلوا في حقيقة المسيح وظلوا يتغالوا فيه حتى قالوا هو ابن الله، ثم عبدوه وجعلوه إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وقالوا إن ذاته ذاته، هم ثلاثة بالأقنوم وواحد بالذات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اليهود لهم كذلك من عظموه، وإن كانت جريمتهم كذلك في نقص الرب وسبه وشتمه سبحانه وتعالى، وكذلك فيما اتخذوا من عزير وقالوا إنه ابن الله. ناهيك من أمم الشرك الكثيرة، فإنهم كل يعني اتخذ له إله، وإذا نظرنا في في في في عقائد هؤلاء الناس من الصابئة والمجوس وغيرهم نجد أوهام لا تنتهي، فليس هناك من شيء إلا وتكاد يعني شيء من الوجود إلا وعبد، عبدت الشمس والقمر والنجوم والكواكب والريح والأنهار والأشجار، وعبد حتى الحيوانات الدنيا من الفئران والبقر والقرود، وعبدت بعض أجزاء من أجزاء الإنسان. فهذه أوهام الناس في في في في في اتخاذ آلهة دون الله تبارك وتعالى أمر لا ينحصر. وكان من سبب اتخاذ الآلهة عند العرب أنهم عزلة منع، يقولون من عبد العزة اعتز، وكان من آلهتهم كذلك بعض الأشجار، كان فيه شجرة اسمها ذات أنواط بين مكة والطائف، وكان الكفار إذا أرادوا الحرب يقوم يروح يعلقوا سيوفهم ليلة المعركة، يأتون تحت هذه الشجرة ويعلقوا سيوفهم في هذه الشجرة، ويعتقدون بأنهم إذا فعلوا هذا وجاءوا إلى هذه الشجرة اللي هي المباركة عندهم، ثم حاربوا بعد ذلك في صبيحة هذا اليوم الذي يعلقوا فيه يعني سيوفهم، فإنهم ينتصرون ويغلبون غيرهم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، يعني لتكون هذه الآلهة لهم عزا تعزهم تنصرهم ويكون لهم بها الغلبة على غيرهم. قال جل وعلا: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. كلا إضراب عن هذه العقيدة الباطلة واتخاذهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى بدونهم، سيكفرون بعبادتهم يوم القيامة وإذا حل بهم العذاب. العذاب سيكفرون بعبادتهم لهؤلاء الآلهة الباطلة ويكونون عليهم ضد. الاثنين، تكون هذه الآلهة ضد عليهم، ضد لهم، فتتبرأ من فعلهم وتقول إن كانوا من الرجال الصالحين والأنبياء كعيسى وبعض الصالحين فإنهم يتبرؤون منهم ويقولوا يا ربي ما عبدناهم، هم الذين ضلوا هذا الضلال وساروا هذه السير. وإن كانوا من غير ذلك فإن الله تبارك وتعالى ينطقهم ويتبرؤون من عبادهم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، يكونون مضادين لهؤلاء، وكذلك نفس هؤلاء سيكفرون بهذه الأصنام عندما يروا أنها لا حول لها ولا قول ولا قوة ولا تنفعهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء أهلها تما وردوها وكل فيها خالد. نخف هنا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا وأولو الألباب. صدق الله العظيم.